الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: عرض علي البنك برنامج تكافل، وهو عبارة عن مبلغ يؤخذ من حسابي شهريا لمدة 7 سنوات، وبعدها يحق لي أخذ المبلغ وزيادة عليه ما يسمى الربح الإسلامي، فما الحكم في ذلك؟ علما أنني لا أعلم أين تشغل هذه الأموال، وقالوا إنها حصالة لي. الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا البنك سيقتطع منك هذا المبلغ المعين من راتبك في حدود هذه المدة المعلومة، وكان نشاط البنك في هذا الراتب على وجه المضاربة فيما بينك وبينه، وكنت تعلم حقيقة ما سيتاجر فيه البنك، وكانت تعاملات البنك بهذا المال الذي سيقتطعه من راتبك تعاملات إسلامية بعد سؤال أهل العلم عن حقيقتها، فلا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله تعالى، لأن الأصل في الشركات الحل والإباحة، لكن بهذه الشروط المذكورة، بمعنى أنه يأخذ بمعنى أن الشركة التي بينك وبينه مضاربة، ولكن لابد أن تعرف عين تلك التعاملات التي ستكون سببا في تثمير مالك. وأما أن يقتصر دورك على إعطائهم المال من غير نظر في تلك التعاملات التي يتعامل بها هذا البنك والتي توجب تثمير مالك، فهذا أمر لا يجوز، وهو تخوض في المال بالباطل. فإن أكثر تعاملات البنوك التي في بلاد المسلمين إنما هي تعاملات مبنية على الربا، وقليل تلك البنوك التي تكون تعاملاتها إسلامية صافية ليس فيها ربا، هذه قليلة جدا. ولذلك أنا أرى أن لا تدخل في ذلك ولا تمكنهم من اقتطاع شيء من راتبك لوجود الشبهة في تعاملات هذا البنك المسؤول عنه وغيره، ولأنهم لن يطلعوك على هذه المجالات التجارية، لأنهم في قرارة أنفسهم إنما يأخذونها منك على وجه القرض ويردونها على وجه الزيادة، فهي غالبا لا تسلم من الربا، وخطرها أعظم وضررها أعظم من نفعها. والغالب أن العملاء يدخلون فيها من غير بصيرة في تلك الطرق والتعاملات التجارية التي سيتعامل البنك بها، فلا يجوز للإنسان أن يغتر بعظم الأرباح، ولا يكن هم الإنسان زيادة دخله فقط، بل لا بد أن يتبصر في طريق مكسبه لهذا المال، فإنه محط سؤال عنه يوم القيامة. فالذي أرى والله أعلم أن هذا لا ينبغي الدخول فيه إلا بعد البصيرة التامة في طرق استثمار هذا المال وفي الطرق التجارية التي سيتعامل بها البنك والتي ستكون سببا في زيادة قيمة الأرباح. وأما أن يقتصر عملي معهم على توقيع الأوراق ثم أسلم لهم القياد مع وجود يعني مع وجود الشك الكبير بل الظن الغالب على أن أغلب تعاملاتهم لا تخلو من الربا، فإن هذا لا يبرئ ذمتي ولا ساحتي أمام الله عز وجل. وإذا انسد عليك هذا الباب فإن الله عز وجل سوف يفتح لك أبوابا كثيرة، ولا تزال طرق المكاسب الشرعية الطيبة كثيرة ولله الحمد لمن أراد سلوكها، ولكن بعض الناس لا يريد أن يتعب في المكسب ويبحث عن طرق المكاسب التي فيها راحة، فهو يعطي هذا البنك يتاجر له تلك التجارة المشبوهة المجهولة التي لا يدري عن حقيقتها ولا يسأل عنها، لأن الربح سيكون في حسابه بعد مدة معينة من غير تعب ولا كد. وأما لو أراد المكاسب الطيبة الشرعية فإنها ولله الحمد متوفرة وهي كثيرة، وعلى الإنسان ألا يفرح بكثرة الأرباح مع غضب الله عز وجل، فإنها ربما تكون سببا لدخوله للنار ولرد دعائه ولفساد ذريته، فإنه أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فلا تدخل في هذه المعاملة وبارك الله فيك، وابحث عن المكاسب الطيبة الواضحة التي يدخلها الإنسان على بصيرة وعلى دراية وعلى معرفة بحقيقة ما سيدخل عليه من الأرباح فيها، فإنه مال سوف تأكل منه زوجتك وولدك، فلا تدخل في جوفك ولا في جوف أهلك وولدك إلا المال الحلال الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والجنة لا يدخلها إلا الطيبون. نسأل الله نجعلنا وإياكم منهم، والله أعلم.